في سياق حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه الذي تقدم الكلام على أوله حتى بلغنا إلى قوله رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وإن الله تعالى قد جاء بالإسلام. قال هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعد، وليتحدث بنعمة الله عليه، حيث كان في جاهلية لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما جرت به العادات بينهم، وجاء الله بهذا الإسلام النور المبين والفرقان العظيم، فبين الحق من الباطل، وبين النافع من الضار، وبين الإيمان من الكفر، والتوحيد من الشرك، إلى غير ذلك مما من الله به على هذه الأمة بالإسلام. ثم قال رضي الله عنه: وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. الكهان كانوا رجالا تنزل عليهم الشياطين الجن بما يسمعون من خبر السماء، ثم يحدثون الناس بما أخبرت به الشياطين، ويضيفون إلى الخبر الحق أشياء كثيرة من الكذب، فإذا صدقوا في واحد من 100 اتخذهم الناس حكاما، ولهذا يأتون إليهم ويتحاكمون إليهم إلى الكهان. فالكاهن عبارة عن رجل يأتيه الشيطان يخبره بما سمع من خبر السماء، ويضيف إلى هذا الخبر أشياء كثيرة من الكذب. يأتون إليهم يقولون: ما حالنا؟ ما مستقبلنا؟ وعن أمور مستقبلة عامة أو خاصة، فيخبرونهم بما سمعوا من أخبار الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تأتهم. كلمة واحدة: لا تأتي الكهان. وهل نظن أن معاوية أو غيره من الصحابة إذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا أن يفعلوا؟ لا، لا نظن ذلك. ليسوا كحال كثير من الناس اليوم، يكرر عليه النهي ولكنه لا يمتثل، أو يتأول ويقول النهي للكراهة، أو النهي للأدب، أو لخلاف الأولى، أو ما أشبه ذلك. لا تأتهم، لا تأتهم. ثم أعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يأتيه يسأله ولا يصدقه، فهذا ثبت في صحيح مسلم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له الصلاة. الحال الثانية أن يأتيه يسأله ويصدقه، فهذا كافر. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ووجه كفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لأن الكاهن يخبر عن الغيب في المستقبل، فإذا صدقته فمضمونه أنه تكذيب لهذه الآية فيكون كفرا. ولهذا جاء في الحديث: من أتى كاهنا فصدقه، يعني فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الحال الثالثة أن يسأل الكاهن ليكذبه، وإنما يسأله اختبارا، فهذا لا بأس به. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، سأل ابن صياد عما أضمر له فقال: الدخ، يعني الدخان. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. فإذا سأله ليفضحه ويكشف كذبه وحاله للناس فإن ذلك لا بأس به، بل قد يكون محمودا مطلوبا لما في ذلك من إبطال الباطل. ثم سأله سؤالا آخر، الحديث ومنا رجال يتطيرون ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنه. التطير التشاؤم في الأشياء، هذا التطير، أن الإنسان يتشاءم. وكان العرب يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور، الطير يهيج الطير فإذا طار إن انصرف يمينا فله حال، أو يسارا فله حال، أو اتجه أماما فله حال، أو رجع فله حال، حسب اصطلاحات العرب وخرافاتهم. فكانوا يتطيرون، يعني يجعلون الطيور هي التي تمضيهم أو تردهم. إذا طار الطير مثلا على اليسار قال خلاص هذا ما يصلح لا أسافر، إذا طار يمينا قال هذا سفر مبارك، اليمين من اليمن والبركة امشي. وهكذا اصطلاحات عندهم. فكانوا يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور، وربما يتشاءمون في الأيام، وربما يتشاءمون في الشهور، وربما يتشاءمون فيما يسمعون من الأصوات، وربما يتشاءمون حتى في الأشخاص. حتى أنه يوجد الآن أناس إذا خرج من بيته أول ما يخرج ثم لاقاه شخص قبيح المنظر قال خلاص هذا اليوم يوم سوء وتشاءم. وإذا أول ما يلقاه رجل جميل الوجه قال هذا اليوم يوم خير فتفاءل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء يجدونه في صدورهم فلا صدنه. والإنسان إذا ركن إلى التطير تنقصت عليه حاله، وربما يسمعه الجني ما يكره ليبقى دائما في غم وهم، ولكن لا تتشاءم. كان العرب يتشاءمون في شهر شوال في النكاح، يقول اللي يتزوج في شهر شوال ما يوفق، هكذا يقول العرب. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، عقد عليها في شوال، ودخل بها في شوال، فتقول أيكم أحظى إليه مني؟ لا شك أن عائشة أحب النساء إليه بعد أن تزوجها، هي أحب النساء إليه، ومع ذلك عقد عليها في شوال ودخل عليها في شوال. والعرب لجهلهم وسخافتهم يقولون ليتزوج في شوال ما يوفق، ونحن الآن نشاهد عالما يتزوجون في شوال ولا يكون فيهم إلا الخير. فالمهم أنه يجب عليك أن تمحو من قلبك التطير والتشاؤم، اجعلك دائما متفائلا، اجعل الدنيا دائما أمامك واسعة، اجعل الطريق أمامك دائما مفتوحا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، يكره التطير والتشاؤم ويعجبه الفأل. فاجعل نفسك دائما في تفاؤل، والذي يريد الله سيكون، لكن كونك مسرورا فرحا، الدنيا أمامك واسعة والطريق مفتوح ودائما متفائل دائما واسع الصدر، هذا هو الخير. أما التشاؤم والانقباض وأن الإنسان يجعل باله لكل شيء فإنها ستضيق عليه الدنيا. وهذا من محاسن الإسلام أنه ألغى الطيرة وأثبت الفأل، لأن الفأل خير والطيرة شر. والله موفق. نعم، هذا ليس من الكهانة، هذا ليس من الكهانة، ولكن لا بد أن ينظر ما الذي وصله بهذا الجن. ثم الجن أيضا هل كل جني عدل؟ قد يكون جنيا كذوبا، مشكلة هذا. نعم، إيش؟ نفس التطير اللي يتطير بالجرائد أو بالمجلات أو بالصحف أو يتطير بالقرآن، بعضهم يفتح القرآن إذا وقع نظره أول ما يقع على وعيد أو على جهنم تشاءم. وبالعكس كل هذا خطأ. ما هو صحيح كل شيء، لا تتطير لا بزمان ولا مكان ولا شيء أبدا. وش يقول؟ أي هذا ينفيه يا أخي، هذا ينفيه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب الوقار والسكينة. الوقار هو هيئة يتصف بها العبد، يكون وقورا بحيث إذا رآه من يراه يحترمه ويعظمه. والسكينة هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش، بل يكون ساكنا في قلبه في جوارحه في مقاله. ولا شك أن هذين الوصفين الوقار والسكينة أنهما من خير الخصال التي يمن الله بها على العبد، لأن ضد ذلك أن يكون الإنسان لا شخصية له ولا هيبة له وليس وقورا، بل هو هين قد وضع نفسه ونزلها. وكذلك السكينة ضدها أن يكون الإنسان كثير الحركات كثير التلفت، لا يرى عليه أثر في سكينة قلبه ولا قوله ولا فعله. فإذا من الله على العبد بذلك فإنه ينال بذلك خلقين كريمين. ومن ضد ذلك العجلة، أن يكون الإنسان عجولا لا يتحرى ولا يتأنى، ليس له هم إلا أن القيل والقال الذي نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا كان الإنسان ليس متأنيا ولا متثبتا في الأمور حصل منه زلل كثير، وصار الناس لا يثقون بقوله، وصار عند الناس من القوم الذين يرد حديثهم ولا ينتفع به. ثم استشهد المؤلف بقول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن الذين من الله عليهم بالرحمة ووفقهم للخير هم الذين يمشون على الأرض هونا، يعني إذا رأيتهم رأيت رجلا في مشيته وقار بدون أن يعجل عجلة تقبح. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا يسلمون به من شرهم. وليس المعنى أنهم يقولون سلام، لا، إذا خاطبه الجاهل قال قولا يسلم به من شره، إما أن يدافعه بالتي هي أحسن وإما أن يسكت إذا رأى السكوت خيرا. المهم أنه يقول قولا يسلم به، لأن الجاهل مشكل، إن خاصمته أو جادلته فربما يبدر منه كلام سيء عليك، وربما يبدر منه كلام سيء على ما تدعو إليه من الخير فيسب الدين والعياذ بالله وما أشبه ذلك. فلهذا من توفيق عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون